اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 77 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض ونشرح الأحاديث التي وردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركه. وصلنا إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح يعني فاز، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث أورده الإمام النووي في آخر أحاديث هذا الباب، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. العبادات كما تعلمون كثيرة، والطاعات الأوامر التي كلف الله عز وجل بها عباده متنوعة، ولكن إذا اجتمع الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب، أول طاعة يحاسب بها العبد ويسأل عنها أضيعها أم حفظ عليها هي الصلاة. والسبب في ذلك أن هذا العبد إذا تبين أنه كان في حياته محافظا على الصلاة، محافظا عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فلسوف يجعل الله من صلاته هذه شفيعا لتقصيراته الأخرى، تصلح صلاته شفيعا له فيما لو ظهر أنه قصر في طاعات أخرى فيما بعد. وأما إن تبين أنه كان قد ضيعها وأهملها، فإن صلاح أعماله الأخرى من دون الصلاة لا تفيده. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت، يعني إن تبين أنه كان محافظا عليها في دنيا، فقد أفلح ونجح أو أنجح، حتى وإن كان مقصرا فيما دونها من الطاعات، لأن الله يجعل له من صلاته شفيعا لتقصيراته الأخرى. لكن إن فسدت، إن تبين أنه كان يضيعها ويهملها، فقد خاب وخسر بقطع النظر عن أعماله الأخرى. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. عماد الدين فعلا إذا وجد هذا العماد فقد تكامل البنية، وإن لم يوجد هذا العماد فلا معنى لوجود ما وراءه، لأنه سيتهدم. وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. ربما ناقش بعض الناس اليوم هذا الكلام، وربما قال قائل: ما أكثر ما نجده من المصلين اليوم يهرعون إلى المساجد قبل غيرهم، ولا تراهم إلا في الصف الأول، وهم من أسوأ الناس خلقا ومن أسوأهم معاملة، كل الفواحش والمحرمات تظهر في سلوكاتهم وهم مسلمون. فكيف نتصور أن هذا الإنسان يرحل إلى الله عز وجل وقد أصبحت صلاته شفيعا له؟ بكل مبادئه وسوء أعماله وأخلاقه. هذا الكلام يطوف بأذهان كثير من الناس اليوم، والواقع أن هذا هذه الصورة واقعة. يعني كثيرا ما نجد إنسانا بالنسبة للصلاة هو سباق إليها، دائما تجده في كل صلاة من الصلوات الخمس في المسجد، ولكن إذا تأملت في معاملته أخلاقه وجدته بعيدا عن كل أوامر الله سبحانه وتعالى، يغش، يكذب، يماري في أعماله، يسيء، يظلم، يخادع الناس، وتجده يعكف ربما على كثير من المحرمات بل ربما الفواحش أيضا وهو مصلي. فما الجواب عن هذا؟ الجواب كما قلنا في أول شرحنا لهذا الحديث، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت، ما معنى فإن صلحت؟ أي إن تبين أنه كان يحافظ عليها، بمعنى الكلمة أي يؤدي شرائطها وأركانها، هو مخلص لله عز وجل في أدائها، متخشع في القيام بها، يعني أثناء صلاته متخشع فيها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلحت. صلاح الصلاة بالنسبة للإنسان الذي يحاسبه الله يوم القيامة ليس محصورا في المظهر، تنظر إليه فتجد أنه يقف معتدلا، يقرأ القرآن مجودا، يركع، يسجد، يؤدي حركات الصلاة بدقة. هل هذا معنى صلحت؟ هذا جزء بسيط. صلاح الصلاة عبارة عن أن يؤديها كما أمر الله. ما هي الصلاة التي يؤديها الإنسان كما أمر الله؟ أولا أن تكون كاملة الشرائط والأركان طبعا. ثانيا أن يكون مندفعا إلى صلاته بدافع واحد لا ثاني له، هو تلمس مرضات الله والسعي إلى تطبيق أمر الله. يعني لا يكون دافعه إلى الصلاة الرياء، لا يكون دافعه إلى الصلاة أن يراه الناس فينهج بالثناء عليه والمديح له ويقول هذا إنسان دين حتى يقبل إليه الناس فيتعامل معه يشتري منه يعني يثقون به إلى آخر ما هنالك. لا، هذه التجارة، هذه التجارة لا قيمة لها إطلاقا بشكل من الأشكال، وهذا نوع من أنواع النفاق. إذن من جملة معنى صلاحية الصلاة أن يكون قصد المصلي مرتبطا بمرضاة الله سبحانه وتعالى. من جملة صلاحية الصلاة تخشع فيها أن يكون خاشعا، يعني أن تكون مشاعره أفكاره وعيه كل ذلك مرتبطا بالكلام الذي يقوله بالقراءة التي يقرأها، هذا معنى الخشوع. وأنتم تقرؤون قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل المصلين مطلقا، وإنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الكتاب أو الوصف لصلاحية الصلاة يسقط كثير من الناس عن وصف كونهم مصلين. والخشوع حالة تتلبس القلب وتتلبس المشاعر، يظهر أثرها في السكينة التي تكون في حال الصلاة. إذا كانت الصلاة وافية الشروط والأركان والمواصفات الظاهرة والباطنة فلن تجد هذا الإنسان مزدوج الشخصية أبدا، لم تجده في الصلاة مصليا متخشعا وفي الشارع مخادعا دجالا كاذبا، لا يمكن. لأن الله يقول عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب الذي به يخشع في الصلاة هو القلب الذي به يتعامل مع الناس، لا يمكن. ما دام قلبه خائفا من الله متخشعا مع الله عز وجل، خشوع هذا القلب سيبعده عن الدجل، عن الكذب، عن الخديعة، عن الغش، عن هذه الأخلاق كلها. إذن هذا هو الجواب على كلامنا هذا. أما أن تنظر إلى شكل الصلاة طبعا ستجد تناقض كثيرا. نحن ننظر إلى أشكال المصلي، نعم، وجدته دخل المسجد استقبل القبلة، نظرت إلى حركاته فوجدتها تمام متفقة مع الصلاة، سمعت قراءته وجدته يقرأ القرآن مرتلا مجودا وانتهى الأمر. لا، أنت لم تعلم طويلته، بل ربما تجده هكذا يتبتل يظهر بالنظر المتبتل، أيضا هذا ليس مقياسا. وربما تجد إنسانا من كثرة ما يسجد ويسجد ويضغط بجبينه على الأرض قد تشكل على جبينه نعم دائرة سوداء هكذا، فتنظر إليه فتقول ما شاء الله سيماه في وجوههم من أثر السجود، لكن هذا إطلاقا لا دليل له. وأنتم ربما تعلمون أو لا تعلمون أن في الناس من يتعمدون أن يضغطوا ضغطا زائدا أثناء السجود على جباههم مرة إثر أخرى إثر أخرى حتى تتشكل ظاهرة على الجبين تذكر الإنسان بأن هذا الشخص كثير السجود لله عز وجل، يقصدون ذلك. هل هذا يقرب الإنسان إلى الله؟ هذا نفاق، هذا هو الرياء الذي يحبط الأعمال وينسفها نسفا. أما الصلاة التي قال الله عز وجل عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تلك الصلاة التي شرحتها لكم الآن التي تكاملت شرائطها وتكاملت أركانها، ثم كان صاحبها في هذه الصلاة خاشعا متبتلا والخشوع يظهر أثره على الجسد. نحن نعلم ولعلكم جميعا تعلمون أن في الناس اليوم في بعض بلادنا العربية من إذا رأيته أثناء الصلاة تجد أنه ما من حركة من الحركات إلا ويتحركها، ما من عمل من الأعمال على تنوعها إلا ويمارسها، متى؟ في داخل الصلاة. نعم، يعني قبل أن يقوم إلى الصلاة لو راقبته لرأيته في مجلسه لا يحرك ساكنا أبدا، لا يخطر في باله أن يفعل شيئا. فإذا قام إلى الصلاة ونوى ودخل في الصلاة بدأ يشعر بحاجته إلى أن يعلم الوقت ما هو، ينظر إلى الساعة. بعد قليل نعم يضطر القلق من أن ثيابه غير مرتبة كما ينبغي، فتمتد يداه إلى غطرته إلى ثيابه إلى يعدل ثيابه. يعود بعد لا كل دقائق بعد ثواني يخطر في باله أن يدس يده في جيبه ليخرج منديلا، بعد قليل يخطر في باله شيء آخر، من أول الصلاة إلى آخرها يندفع إلى أعمال شتى متنوعة، فإذا انتهى من صلاته عاد إلى الهدوء والسكينة. أنواع من الصلوات كثيرة، هل هذه هي الصلاة التي يتحدث عنها الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، الصلاة التي يصليها الإنسان حاضر القلب مع الله عز وجل يعي ما يخاطب به ربه عز وجل، ركعتان تصلحان أمره، ركعتان تنقلانه من حال إلى حال، لكن بهذا الشرط وبهذه المواصفات. ومن أكرمه الله بهذا المعنى عرف ما أقوله لكم. كم من إنسان كان صلحه مع الله عز وجل من خلال ركعتين من الصلاة صلاهما، اتجه إلى الله بقلبه بمشاعره بكل شراشره فجذبه الله عز وجل إليه فصلح حاله. إذا رأيته في السوق تراه على هذه الحالة، إذا رأيته في المنزل تراه على هذه الحالة. لا يمكن أن تجد تناقضا بالنسبة لحال إنسان بين عباداته ومعاملاته أبدا، إلا إذا كان في عباداته مرائيا، وهذه ليست عبادة، العبادة في الصورة فقط. أما أن تكون صلاته طاعته لله عز وجل فلتعلم أن قصده المتوجه إلى الله هو الذي سيحمله على حسن المعاملة مع عباد الله، هو الذي سيحمله على التخلق بالأخلاق الفاضلة. كم قيل لي عن أناس يسلمون ويطيلون الصلاة ويطيلون القراءة في الصلاة، فإذا فتر هذا الإنسان من صلاته نعم وأقبلت إليه أهله لمحاورة لحديث استئناس، إذا بهذا الإنسان تحول إلى إنسان سمج، إلى إنسان قاسٍ ذي سطوة، نعم، بحيث أن كل من حوله يجد نفسه مضطرا إلى الابتعاد عنه، يعني الأخلاق الحسنة تغيب عنه وتغيب. قبل قليل كان واقفا كذا بين يدي الله يقرأ يصلي، نعم، كم شكت إلي نساء حال رجال بهذا الشكل؟ ما الجواب؟ الجواب رأسا بدون توقف، هذه ليست هي الصلاة التي يتحدث عنها رسول الله، ليست هي الصلاة التي أمر بها الله أبدا. هذا إنسان تعود جسمه على حركات الصلاة وتعود لسانه على قراءات الصلاة، هذا الإنسان ليس لقلبه أن يحضر من صلاته ولا لمشاعره أن يحضر من صلاته، إنما الحضر لأعضائه فقط، أعضاءه، لسانه، جسمه يتحرك. هؤلاء هم الذين يعني يستمرون بمعنى الصلاة، أما في الداخل ليست هذه هي الصلاة. لو أن هذا الإنسان صلى الصلاة التي يأمر بها الله عز وجل وصدق عليه قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون واستمر على هذه الأنوال، لا يمكن إلا أن تهذبه صلاته. صلاته ترقق قلبه، صلاته تكون شفافية في مشاعره وروحه، فإذا انفتل من صلاته شفافيته موجودة. نعم، رقته التي تكونت عن طريق الصلاة موجودة، ومن ثم يتجلى ذلك في حسن الخلق، في حسن المعشر، في طلاقة الوجه. نعم، ومن ثم لا يستوحش منه الأهل إطلاقا، ولا الأصدقاء ولا الأصحاب. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ومن هنا فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فإن صلحت، يعني إن صلحت صلاته تبين أنه كان محافظا عليها كما أمر الله عز وجل، فقد أفلح وأنجح، أي سيتبين أن بقية أعماله كذلك جيدة. فإن كان في أعماله ما فيه تقصير فإن الله عز وجل يجعل له من صلاته شفيعا لتقصيراته، إلا تلك التقصيرات التي تتمثل في إساءات إلى الآخرين الصلاة لا تكون شفيعا في هذا. يعني إذا كان تبين أن هذا الإنسان صحيح كان عن مسألة، لكن مقصر مع الله عز وجل في بعض من الطاعات الأخرى التي تتمثل في حقوق الله عز وجل، يسامح الباري عز وجل. لكن إذا تبين أنه اغتاب زيد من الناس ولم يستسمحه، قذف زيد من الناس ولم يستسمحه، ظلم أكل مالا لزيد من الناس بدون حق، فإن الصلاة ولا الصوم ولا العبادات كلها تكون شفيعا أبدا حتى يؤدي حق هذا الإنسان. إن مات ولم يؤدي حقه يوم القيامة إذا سامحه صاحب الحق فاز، وإن لم يسامحه لا يمكن إلا أن يعاقب. كيف يؤخذ من حسنات هذا الإنسان الظالم أو القاذف أو المغتاب ويضع فيه ميزان ذلك الشخص الآخر؟ إن لم تبق له حسنات يؤخذ من سيئات ذلك ويضع في ميزان هذا الإنسان. لكن إذا شاء رب العالمين أن يغفر لهذا وذاك، بل المغفرة موجود واسع. وقد قلت لكم في درس مضى أظن ما ورد في الحديث الصحيح من أنه يؤتى بالعبد، نعم، وقد اغتاب أو ظلم أو أكل حق من صاحبه، فيؤتى بذلك الإنسان، نعم، ويؤخذ من حسنات هذا الإنسان المقترف الظالم أو المغتاب ويقع في كفة الآخر. طيب يكون هذا الإنسان خسر خلص انتهى. باري عز وجل يري ذلك الشخص المظلوم صورة مظهرا من مظاهر النعيم الذي يأخذ بالألباب ويجذب المشاعر، يريه من بعد، فإذا رأى وهفت نفسه إلى ذلك النعيم قال يا رب لمن هذا؟ يقول له الله عز وجل هذا لمن يعفو عن أخيه. طبعا هو يريد ذلك المقام، يقول يا رب لقد عفوت عنه، يقول فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. هذا عندما يشاء الله عز وجل أن يعني يجعل هذا شفيعا لذاك وأن يغفر المسلمين معا، لكن متى؟ هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل أن كل من اقترف جريمة أو جنحة في حق عبد من عباد الله لابد يوم القيامة أن يقام الميزان العدل، ولا بد أن يقتص من الظالم المظلوم أبدا. الباري سبحانه وتعالى يقول اليوم أن يقل تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم الحديث عن يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ماذا لا ظلم اليوم؟ يعني هذه الظلمات التي تراكمت في دار الدنيا سينالها أصحابها يوم القيامة. المظلوم سينال نعم حق ظلامته، والظالم سيعاقب على ظلمه، لكن يوم القيامة. وهذا عبارة عن جواب وإسكات وتبكيت للملحدين الذين كانوا يقولون في دار الدنيا، يعني اليوم يقول أين هو الإله الذي تؤمنون به؟ الإله الذي تؤمنون به من أسمائه العدل؟ أين هو عدالة الله عز وجل؟ ألا ترون ماذا يجري هنا وهناك؟ كم من ظالم استمرأ عملية الظلم، وكم من مظلوم سحق تحت سلابك هؤلاء الظالمين. لا المظلوم انتصف ولا الظالم كهر. نعم، أين حديثكم عن الله وما إلى ذلك؟ اليوم هذا الكلام يقال، فالباري سبحانه وتعالى يجيب والأجاب أجوبة كثيرة. قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول هذا الكلام الذي يسك أسماع الملاحدة الذين يتصاممون ويتجاهلون هذا الكلام. نعم، أيضا يجيبه كلامه بهذا اليوم تجزى. اليوم لا في دار الدنيا، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وين اللي كان عم يبحث عن العدالة؟ يجي ليشوف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لاحظوا قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الباري عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، لكن ما هو هذا الكتاب؟ شيئا أطلعنا الله على اسمه وأخفى المسمى إلى يوم البعث والنشور. شيء، هل هو كهذه الأشرطة السينمائية؟ هل هو ماذا؟ ستجد أعمالك كلها تمر أمام عينيك وكأنك في لحظة اقترافها وكأنك في لحظة صدورها منك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما، وهذا هو الجواب عمن يسأل. ثم يقول فإن انتقص من فريضته شيئا، كان يصلي لكن لدى الحساب تبين أنه في بعض الأحيان كان ينتقص من الفريضة شيئا، في بعض الأحيان قراءة تكون غير سليمة، في بعض الأحيان يستعجل في صلاته فلا يطمئن في ركوعه في سجوده، هذا يحصل غافل بكون. نعم، خلاصة بيكون في شوية نقص في الفريضة. فالباري عز وجل يقول انظروا هل لعبد من تطوع، التطوع النوافل يعني، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة. وهنا ندرك الحكمة من التطوع الذي شرعه الله عز وجل مع الفرائض. هذه هي الحكمة. يعني أنتم تعلمون أن هنالك الصلاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. ومع الأسف البعض من الناس لا يعلمون معنى النافلة. النافلة من الصلاة هي التي إن صليتها كتب لك على ذلك أجر، وإن لم تصليها لم يكتب عليك بسبب ذلك وزر. هذه تسمى صلاة تطوع. أما الفريضة فهي تلك التي إن صليتها كتب لك على ذلك أجر، وإن تركتها كتب عليك بسبب ذلك وزر. هذه هي الفريضة. فالله عز وجل قرن كل فريضة بشيء من النوافل. تصلي الصبح صلاة الصبح الفريضة ركعتين، إلى جانبها قبلها ركعتان تطوع. الظهر الفريضة هو أربع ركعات فقط، لو صليت أربع ركعات وقعت لا إشكال، لكن أناط الله بها التطوع، ركعتين قبلها وركعتين بعدها. عم نتكلم عن المؤكدات. العصر في ركعتين السنة تطوع قبلها، المغرب في ركعتين تطوع بعدها المؤكدات، العشاء كذلك. ما وظيفة هذا التطوع؟ وظيفة هذا التطوع أنها سند للفريضة. فإذا بدر من المسلم شيء من النقص، شيء من الإهمال الذي لم يشعر به وهو يصلي الفريضة، يكون تطوعه يعني تتميما لهذا. لاحظوا بالله المثل الأعلى، بالله المثل الأعلى، لكن أقول بالأمثلة للتقريب. الخياط يخيط لك حلة، فإذا أخذت هذه الحلة من يده يعطيك إلى جانب ذلك قطع من القماش، أزرار، أشياء من هذا القبيل. لماذا؟ يوم من الأيام ما يحصل شيء لهذه الحلة، أمامك بقايا من قماشها من أزرارها، تصلح بها ما قد قرأ على حلتك وثوبك من فساد. فالباري عز وجل شرع ركعات التطوع لكي تكون سندا للفريضة. وكل واحد منا معرض للنقصان، معرض لأن يهمل بعض النقاط الهامة في الصلاة، تكون التطوع سندا. فالباري عز وجل من رحمته إذا رأى أن في صلاة هذا الإنسان شيء من الدخل، شيء من النقص، قال أيها الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان له شيء من التطوع يكمل بهذا التطوع ما انتقص من الفريضة. وهذا يدفعنا إلى أن لا نقول إلا التطوع إطلاقا، لأن دور التطوع في حماية الفريضة دور كبير كما تلاحظون. اللهم إلا في حال واحد، إنسان حديث العهد بالتوبة، يعني مضى من حياته 10 سنوات وهو لا يصلي بعد البلوغ طبعا، ثم تاب إلى الله في زوجه 10 سنوات فرائض باتفاق المذاهب الأربعة، يجب عليه أن يعزم على قضاء هذه الصلوات التي فاتته عندما كان مهملا في القيام بها تاركا لها باتفاق المذاهب الأربعة، لا إشكال في هذا الإطلاق. لكن طبعا مثل ما بيقول العوام على الطريق، يعني لا يحرج، بحيث يعزم كلما وجد أمامه فرصة، وجد لديه نشاطا يقوم فيصلي. قال كثير من الفقهاء عليه في هذه المرحلة أن لا يصلي النوافل، كلما وجد نفسه متنشطا لصلاة نافلة يصلي بدلا منها فريضة، والحكمة واضحة، لأن هذا نوع من اللطف الباري، كأن الله عز وجل يقول يا هذا أنت لا تعلم كم بقي لك من العمر، وإذا رحلت إلى الله ولم تسلم نوافل لا يحاسبك الله، لكن إذا رحلت إلى الله وفي ذمتك نوافل فالباري عز وجل سيحاسبك. إذا ما دمت تجد نفسك متنششا لأداء صلاة فصل فريضة مما عليك بدلا من أن تصلي نافلة لم يأمرك الله بها أمر إيجاب. وأنا أقول هنا شيء اجتهادا، يعني صلى هذا الإنسان فريضة الظهر وأتمها، رأى هؤلاء الناس يصلون السنن، شاء أن يصلي مثلهم، لكن تذكر أن عليه فوائد، قام يصلي مثلهم، نعم، ركعتين قبل ركعتين بعد، لكن قال يا رب أنا سأنويها الفجر مما فاتني قبل الظهر، وركعتين فجر أيضا مما فاتني بعد الظهر، ولعلك يا رب تقبل مني أيضا هذه الصلاة كما يصلونها، وتدخر لي أجر التطوع. ربنا كريم ورحيم، أنا لا أستبعد أبدا أن يكتب الله لك وفاء للدين الذي عليك عندما صليت صلاتي الفجر، وأن يكتب الله عز وجل لك أجر التطوع أيضا. نعم، مثل الذي يصوم في شوال، النساء كثيرا ما يسألنني عليها فوائد من رمضان، وتشتهي أيضا أن يكتب لها أجر ست صيام ست شوال، فتسأل الواحد وأنا إذا صليت قضاء مما علي، عفوا صمت ستة أيام قضاء، قلت يا رب اكتب لي كمان أجر يعني ست شوال، بدل إلا لا ربنا ما بيكتب لك من هذا، أنا لا أستطيع أن أغلق بابا فتح الله، لا بل أقول نعم صوم القضاء وكوني إن كمان يا رب بل الله عن ست شوال والبارك، والباري أرحم من أن يحرمك من أجل طمعت فيه. وهذا الكلام كقانون وارد، لكن لا نتألى على الله، نرجو ونظل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي. إذا أعود فأقول هناك نقطة مسألة فقهية عند كثير من الفقهاء، أن الذي يريد أن يقضي الصلوات التي عليه ينبغي أن لا يشغل نفسه بالنوافل، بل يجب عليه قبلا من النوافل أن يسمى الفرائض. وكان مما قاله أبو بكر لعمر قبيل وفاته وصية معروفة، قال له اعلم يا عمر أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، عليك فريضة سلم الفريضة التي عليك. نعم، هذا يعني كلام من بين علمه. ربما قال لكم قائل لا لا لا، الإنسان اللي ترك الصلاة وبعدين تاب ما في داعي يصليها، ليش يا أخي ما في داعي يصليها؟ من الآن هذا الكلام؟ لا الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة، فقط في مذهب اسمه مذهب الظاهر وهو شاذ، قالوا الإنسان إذا تاب ولو تم 30 سنة ما عم يصلي خلاص ما في داعي. مين؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قال إذا تعمد تركها فليصليها، قال من نام عن صلاة أو نسيها. أصبح اللي بيخبي هو النائم اللي استيقظ بعد الفجر، والنسيان أدنى العصر مشغول حتى أدنى المغرب، هذول الاثنين بس بيخبوا، أما النبي ما شاف سيرة المتعمد يا أخي إذا ما بيخبي. هذول الظاهرين لهم يعني فتاوى غريبه وعجيبه. نحن شو بنقول؟ والمزايا ما شعنا؟ هذا الكلام ذكر سيدنا رسول الله جوابا عن سؤال سائل. جاء من يساله ارايت لو ان انسانا لا فلم يستيقظ الا على حر الشمس فاتته صلاه الفجر، سألوه فينتظر أن يبزغ فجر اليوم الثاني فيصلي الفجر طبعا في وقت الفجر ولا أنت مكان؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها، لأن ما دام وقت الصلاة الأصل طلع صار كل الأوقات سواء وقت القضاء أي وقت. فكان التركيز في الجواب على النقطة التي سأل عنها السائل، هذا كلام ظاهري مثل ايش؟ مثل حديث ثاني. جاء واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نسافر مركب البحر وليس معنا ماء، متوضأ من ماء البحر، صرت من سماء البحر يمكن البحر هذا الماء ما يجوز الوضوء فيه أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. شو بدي إذا واحد قال ها إذا النبي قال ما بيجوز واحد يتوضأ فيه والمطر ما بيجوز يتوضأ فيه والماء النهر ما بيجوز، لأن النبي ما قال عن لا المطر ولا النبي ولا النهر، قال عن البحر. مقبول هذا الكلام؟ من أنه يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤال السائل، أنا كان مثل عن البحر بس. كمان حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك فإنما ذلك وقتها. هذا الحديث كان جوابا لمن سأل عن حالة بخصوصها، نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس واحتار أن يصليها الآن وقد طلعت الشمس وهي صلاة الفجر، أم ينتظر 24 ساعة حتى يبلغ الفجر في اليوم ثم يصليها في الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج وقت صلاتي ولم تؤديها فكل الأوقات أصبحت بالنسبة لها سواء. نعم، إذا فقضاء الصلاة الفائتة واجب. نعم، في أحد رواية الإمام أحمد أن تارك الصلاة يكفر كما قلنا في الدرس الأخير الماضي، وإذا كفر ارتد، فإذا عاد إلى الإسلام دخل الإسلام من جديد لا يكلف بما كان قد نعم تركه أثناء كفره. تمام، لكن إذا أخذنا بهذا الرأي ينبغي أن نحمل هذا الإنسان مسؤوليات فيها خربان بيت، بس يفهم منه من أنه كمان عقد زواج بينه وبين زوجته شو صار بطل، والعلاقة اللي بينه وبين أولاده إذا كان حدا من أولاده مات خلاص لا بيرس ولا هذا بيرس بشكل من الأشكال. فيها المسألة يعني شغلة خطيرة جدا جدا، تيجي تنقط تنتقط بس كفر مشان تقول لما لا تصلي وما تحكيله عن الأمور الثانية. يا أخي بمثل هذه الحالة نأخذ بما قال به الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وهو أحد رأيين أيضا الإمام والإمام أحمد، تارك الصلاة كسلا يفسق ولا يكفر، ومن ثم إذا تاب يكلف بقضاء ما قد فات. ثم قال ثم يكون سائر أعماله على هذا أي سائر الطاعات الأخرى. إذا كان في الصوم المفروض نقيصا يكون صوم النافلة كفارة، إذا كان في بعض الواجبات الحج وغيرها نقيصة الله عز وجل يجعل له من نوافله سندا لهذه الأشياء. فالإبارة سبحانه وتعالى من شأنه أن يعفو عن النقائص التي لم يكن الإنسان متعمدا فيها نتيجة خطأ، يعفو عنها ويجعل منه النوافل من جنس تلك الطاعات، النوافل التي من جنس تلك الطاعات بديلا او سندا له. بهذا ننتهي من هذا الباب. ثم ياتي بعد ذلك الباب الاخر، باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاولى وتسميتها والتراص فيها. وهذه من الآداب التي كثيرا ما ننساها، ونحن دائما كما قلنا بهذا الدرس اليوم، لكن كثيرا ما نحتاج إلى أن أتم الصفوف أيها الأخوة، أتم الصفوف. وفي الناس من لا يلقي بالا بهذا الأمر، لا سيما في المساجد الكبيرة الواسعة، يدخل الإنسان يجد أمامه الصف قريبا منه، فنريد أن يلحق الركعة، يعني فكرة الإنسان يلحق الركعة، يلحق الركعة في سبيل ذلك يترك الصف الذي قبله والذي يقتضيه أن يمشي 20 خطوة. الدين يقول لا امشي 20 خطوة، 40 خطوة كمان، ويلحق الصف الذي قبله والذي لم يتمين، ياتي بتطبيق ما امر الله عز وجل. ورد في الصحيح ان رجلا جاء الى المسجد وراى ان القوم يصلون، وراى انهم قد ركعوا، فاسرع كثير في المسجد لكي يلحق الامام. النبي عليه الصلاه والسلام شعر ما اتم صلاته، ما دام قال له زادك الله حرصا ولا تعود. الحرص جميل، يعني هذا اللي يعمل تلحق الركعه منيحه خليها عندك، بس لا تلحق مرتين تركض بالجامعه لحتى تلحق، لا امشي لهوينه وامشي بسكينه كما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا فتطبيق اوامر الله والغيره على طاعات الله تكون باتباع اوامره. هذا الباب الذي سنشرع فيه بيان التراث، مصدر التراث كيف يكون تراث وترى تكون بربط القدم بالقدم مثل ما بعض الناس يساوي، ويبقى الجزء بعيد عن الجزء حوالي نصف متر، هكذا يكون التراث؟ لا، بعض الناس هكذا يتصور، لا الامر ليس كذلك، التراث يكون بكامل الجزء مع كامل الجزء، نعم، ولا علاقه بوضع القدم على القدم، اي نعم. ثم ما يتعلق بالصف الاول وكيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون تنافسا كريما في ان يكونوا في الصف الاول في المسجد. هذا الباب ان شاء الله سنشرع فيه في درس قادم ان احيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.